بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال الناظم رحمه الله: ترمس كالتبت جلمت وغلمس ثم ادلمس هرمعت وعلنك سنت خلا. لازال الناظم رحمه الله يتابع حديثه على صرد أبنية الفعل المزيد فيه، وقد تقدمت 34 وزنا. الوزن 35 تمفعل. تفعل بزيادة التاء، صح، بزيادة التاء في الأول للإلحاق بالرباعي المجرد. تفعل دحرج، الرباعي المجرد هو دحرج، فعلل. زيدت، إذن زيدت ماذا؟ التاء في أوله للإلحاق بالرباعي المجرد. نعم، تفعل هو الذي أشار له بقوله ترمست، والتاء تاء الفاعل لا دخل لها في الوزن. تقول: ترمس الرجل إذا استتر وتغيب عن أمر هام كالحرب وغيره. وأصل الفعل رمس، زيدت التاء فقيل ترمس. الوزن 36 فاعتل بزيادة التاء بين العين واللام أيضا للإلحاق بالرباعي المجرد، وهو المشار له بقوله كالتبت، فالتاء مرة أخرى تاء الفاعل. تقول: كلتب الرجل إذا داهن في الأمر من المداهنة، فهو كلتب، أي جعفر، أي على وزن جعفر، كلتب على وزن جعفر. وأصل الفعل كلب. الوزن 37 فعمل بزيادة الميم بين العين واللام للإلحاق مرة أخرى بالرباعي المجرد. تقول: جلمط الرجل رأسه إذا حلقه، جلمط رأسه إذا حلقه، وأصل الفعل جلط. الوزن 38 فعلم بزيادة الميم في آخر الوزن، وهو المشار له بقوله غلصم. تقول: غلصم الرجل الشاة إذا قطع غلصمتها، والغلصمة هي أصل الحلقوم مما يلي الرأس. الوزن 39 فعمل بزيادة همزة الوصل في الأول والميم المشددة بين العين واللام، فعمل، وهو المشار لهذا الوزن، أشار المصنف بقوله دلمس هرمعت، فالوزنان معا أو فالمثالان معا لوزن واحد، دلمس هرمع وزن واحد. وهنا نعقله، لأن في الأخر غادي نشوفه واش 46 وزن ولا 47 وزن. الشارح بحرق قال 47، فهمنا؟ علق عليه ابن حمدون في الحاشية، قال لك هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار سرد الأوزان، وإلا في الأوزان الحقيقية شحال هي 46 فقط، لأن هذان المثالان هما يش لوزن واحد وهو فعمالة. أيوة نعم. حصلت هذه الزيادة للإلحاق بالرباعي المزيد فيه بحرفين، وهو حرنجمة، فهمنا؟ حرنجمة. تقول دلمس الليل إذا اشتدت ظلمته واختلطت، وأصل الفعل دلس. تقول دلس الشيء أي كتمه وأخفاه، ومن هنا أخذ التدليس في الرواية. تدليس هو إخفاء حقيقة الراوي، كان يحذفه بالمرة ويذكر ما فوقه، فهمنا؟ هذا من صور التدليس. على كل حال التدليس أخذ من هنا. الوزن أيضا في نفس الموضوع، في نفس الوزن، تقول هرمع الدمع إذا سال بسرعة، وهرمع في سيره إذا أسرع. الوزن الأربعون هو الآخر في البيت وفي الدرس. فعن لس، فعن لس بزيادة همزة الوصل أولا، والنون بين العين واللام، والسين في آخر الوزن. فعن لس للإلحاق مرة أخرى بحرنجمة، الفعل الرباعي الذي زيد فيه حرفان. نحو علنكس الشعر إذا تراكم لكثرته، وأصل الفعل علك، علك العلك إذا مضغه. هذا نعم سيل لغة الشمال، لغة عربية، علك العلك إذا مضغه. أي نعم. على كل حال هذا ما هذه الأوزان التي أشار لها المصنف بقوله ترمست كالتبت جلمت وغلمس ثم دلمس هرمعت وعلنكس انتخل. انتخل هذا ليس وزنا وإنما هو تكميل للبيت فقط. انتخب أي اختير. وفي مات إن شاء الله مزيد من الأوزان، نزلت السد الأوزان في البيت الآخر في الباب إن شاء الله. دلس التضعيف تقدمنا فعالة، هذا المبالغة، دلس لأصل الفعل، فهمنا؟ ولكن دلس والتضعيف من من من من من أسبابه هذا التعدية، فهمنا؟ فعالة لازم. إذا أردنا أن نعدي الفعل هناك طرق لتعديته، منها تضعيف عينه أو زيادة الهمزة في أوله أو الإتيان بحرف الجر. هناك طرق لتعدية الفعل ليصير الفعل اللازم متعديا. أي نعم.